المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في الأيمان ونحوها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول الباري: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم في تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله، فلا تحرموا ما أحل الله لكم من المطاعم والمشارب وغيرها، فإنها نعم تفضل الله بها عليكم فاقبلوها واشكروا الله عليها إذ أحلها شرعا ويسرها قدرا، ولا تردوا نعمة الله بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها أو الحالف على عدم تناولها، إن ذلك كله من الاعتداء. ولهذا قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، بل يبغضهم ويمقتهم على ذلك. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم ويسره لكم بأسبابه المتنوعة، إذا كان حلالا لا سرقة ولا غصبا ولا حصل في معاملة خبيثة، وكان أيضا طيبا نافعا لا خبث فيه. واتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي أنتم به مؤمنون، فإن الإيمان لا يتم إلا بذلك، وهو يدعو إلى ذلك أو سرية ونحو ذلك، إن هذا التحريم منه لا يحرم ذلك الحلال، لكن إذا فعله فعليه كفارة يمين، لأن التحريم يمين كما قال تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا عام في تحريم كل طيب، إلا أن تحريم الزوجة يكون ظهارا فيه كفارة الظهار السابقة، وكما أنه ليس له أن يحلف على ترك الطيبات فليس له أن يمتنع من أكلها ولو بلا حلف تنسكا وغلوا في الدين، بل يتناولها مستعينا بها على طاعة ربه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويشمل هذا الأيمان التي حلف بها من غير نية ولا قصد أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقدت عليه قلوبكم، كما قال في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا عقد العبد اليمين وحنث بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، خير في الكفارة بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فذلك يختلف باختلاف الناس والأوقات والأمكنة، أو كسوتهم بما يعد كسوة، وقيد ذلك بكسوة تجزئ في الصلاة أو تحرير رقبة صغير أو كبير ذكر أو أنثى، بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة كما في الآية المقيدة بالإيمان، وأن تكون تلك الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، فمتى كفر بواحد من هذه 3 انحلت يمينه. وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أنه فرض لهم تحلة أيمانهم ورفع عنهم الإلزام والجناح، فمن لم يجد واحدا من هذه 3 فعليه صيام 3 أيام، أي متتابعة مع الإمكان، كما قيدت في قراءة بعض الصحابة: واحفظوا أيمانكم، أي أن تحلفوا بالله وأنتم كاذبون، عن كثرة الأيمان لا سيما عند البيع والشراء، واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيها، إلا إذا كان الحنث خيرا من المضي فيها، كما قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تقولوا إننا قد حلفنا على ترك البر وترك التقوى وترك الإصلاح بين الناس، فتجعلوا أيمانكم مانعة لكم من هذه الأمور التي يحبها الله ورسوله، بل احنثوا وكفروا وافعلوا ما هو خير وبر وتقوى، واحفظوا أيضا أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم بالكفارة، فإن الكفارة بها حفظ اليمين الذي معناه تعظيم المحلوف به، فمن كان يحلف ويحنث ولا يكفر فما حفظ يمينه ولا قام بتعظيم ربه، كذلك يبين الله لكم آياته المبينة للحلال من الحرام الموضحة للأحكام لعلكم تشكرون. فعلى العباد أن يشكروا ربهم على بيانه وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمون، فإن العلم أصل النعم وبه تتم.